إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واشكروه وخافوه وراقبوه، فإن تقوى الله عز وجل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، من تقوى الله عز وجل أن يعترف المؤمن بنعم الله عز وجل عليه الكثيرة، لأن الاعتراف بالنعم والثناء على الله عز وجل عبودية عظيمة، كما أن التسخط والجزع وعدم الاعتراف بالنعمة أو عدم شكرها أو ادعاء الفقر والجوع، هذا من علامات كفر النعمة ومن علامات النفاق، لا من علامات الإيمان، لأن المؤمن يصبر في الضراء والسراء، أما من في قلبه مرض فإنه متسخط على الله وعلى خلقه. أيها الناس، مرت هذه البلاد ولا تزال تمر بنعم عظيمة ما مر لها مثيل، وما سجل التاريخ نعمة على هذه البلاد مثل ما عشتموه في هذه السنين، حيث تتعاظم النعم وتزيد وشكر الناس يقل. وهذه علامة ابتلاء وامتحان، لأن الواجب على الناس بذل الشكر، لأن الواجب على الناس بذل الشكر والاكثار منه. إذا تجددت النعم، لأن المؤمن كلما ازدادت نعمته زاد شكره وزاد عمله وزاد تقواه وزاد إخلاصه وخاف من ربه ألا يكون ذلك استدراج له بكثرة النعم. وبعض الناس إذا زادت نعمته كفرها وتسخطها وادعى الدعاوى العريضة. أيها المؤمنون، روى الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فوجد أبا بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكم. رسول الله ووزيره يخرجهم الجوع. قال: انطلقوا انطلقوا. فانطلقوا إلى رجل من الأنصار يقال له أبو الهيثم بن التيه، فوجدوه غائباً، ذهب يستعذب الماء لأهله أن يأتي بالماء العذب، ففرحت المرأة وأجلسة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فلما عاد الرجل فرح فرحًا شديدًا بأضيافه، فقال: ما أحدنا اليوم أكرم أضيافًا مني. وصدق. لا يوجد على وجه الأرض في زمنه أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صاحبه. قال: فقام إلى نخله فقطع لهم عذقًا من النخل، وهو ما نسميه بالقنو، فوضعه بين أيديهم وقال: يا رسول الله، تخيروا من بسره وتمره ورطبه. ثم أخذ المدية السكين فعمد إلى الغنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلب. الحديث: هؤلاء ما تسخطوا على الله، ولكنهم لما أكلوا وشبعوا وشربوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: لتسألن عن نعيم هذا اليوم، خرجتم جائعين ثم ما رجعتم إلا وقد أنعم الله عليكم. لتسألن عن نعيم هذا اليوم، ونحن عن كم يوم، عن كم من الأيام سنسأل عن نعيمها؟ كم مر علينا من السنين من النعيم، وكم مر علينا من الشهور من النعيم، وكم جلب لنا من النعيم من جميع أقطار الأرض؟ والله إننا لنسأل عن نعم عظيمة، والله إننا سنسأل عن نعم عظيمة. ألا فلنتق الله عز وجل. جاعوا فمن الله عز وجل عليهم، وشبعوا عند هذا الصحابي الجليل، فعدوا هذه نعمة يسألون عنها يوم القيامة. أيها المسلمون، والعبرة أنهم ما تسخطوا ولا جزعوا ولا قالوا: يا رسول الله، ماذا نصنع بالجوع؟ إنما خرجوا من بيوتهم حتى لا يشعر أحد بجوعهم، ويلجعون إلى الله عز وجل لطلب فضله ورزقه وغوثه ومدده. وفي العام 18 من الهجرة قحط المطر عن المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، فاهتم اهتماما شديدا، ويبست الأرض وأرمدت كما هو حال أرضكم في هذا الزمان. الشجر أسود والأرض سوداء من قلة المطر، ولكن الله عز وجل حجب عنكم غيث السماء، ولكن الله أمدكم بغيث المال وغيث النعم. يأتيكم الماء من حيث لا تشعرون، وتأتيكم الأرزاق من حيث لا تشعرون. أما في زمن عمر فإنهم كانوا على الماء، إن أمطرت السماء عاشوا، وإن لم تمطر هلكت المواشي وجاع العيال. قال: فأرمدت الأرض، أصبحت كالرماد من الجفاف، وجاع الناس حتى أكل بعضهم الجرذان، كما نقل جماعة من المؤرخين، وتعلمون أن الضرورات تبيح المحظورات. ثم أخذ عمر يرسل إلى البوادي بشيء من الطعام يقوتهم مما يأتيه حتى لا تتضرر الأنفس بالجوع. وما علمنا أن رجلاً من رعية عمر تسخط، أو قال: جلبت لنا الجوع، أو قال: ما أعطيتنا، أو قال: نقصت زادنا، أو لم تؤدي هباتنا. إنما لجأ الناس إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأكثر عمر رضي الله عنه من اللجوء إلى الله عز وجل وطلب الغيث حتى قيل إنه قال: اللهم اجعل أرزاقهم في أعالي الجبال، وكأنه يشير إلى المطر الغزير الذي ينبت الزرع في الوهاد والعودية. قال: فسقي الناس، وعاد أمر الناس إلى ما كانوا عليه من الخير ومن رغد العيش ومن كثرة المال. ألا فلتق الله عباد الله، واستحيوا من الله غاية الحياة أن تتسخطوا أو تجزعوا أو تتناقلوا أحاديث السفهاء في مجالسكم أو في وسائل التواصل، الذين والله الذي لا إله إلا هو ما أرادوا بكم خيرا، إنما أرادوا سلب النعمة التي أنتم فيها، حاقدون عليكم في عقيدتكم وحاقدون عليكم في اتباعكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحاقدون عليكم في حبكم لأبي بكر وعمر والعشرة والصحبي والآل والتابعين وتابعيهم، حاقدون عليكم لأنكم تعظمون سلف هذه الأمة، حاقدون عليكم لما تتمتعون به من النعم التي جلبها الله لكم من كل فج عميق، حتى صدق قول الله عليكم: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فالحذر الحذر من التسخط، والحذر الحذر من الجزع، والحذر الحذر من تناقل أقوال السفهاء والمغرضين والحاقدين. والله إن الكفار حاقدون عليكم، وها هم الآن يعقدون المؤامرات تلو المؤامرات لسلب بعض ما في أيديكم من النعم، ولكن يأبى الله إلا العزة له ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين. اعتصموا بدينكم وأكثروا من شكر الله، وأبشروا وأبشروا بخير الله العظيم. إن لجأتم إلى الله عز وجل وحمدتم وشكرتم الله عز وجل على ما أنتم فيه من النعم العظيمة، فإن الله وعدكم المزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا تنافسوها كما تنافسوها، يعني اليهود والنصارى، فتهلككم كما أهلكتهم. وغالب المتكلمين اليوم وغالب الناقمين إنما يدندنون حول الدنيا، أما الدين فإنهم لا يتكلمون فيه، لأن التوحيد ظاهر والسنة ظاهرة، لكن هل من مطبق لها؟ إنما الحقد والكلام والثرثرة التي تكون في هذا الزمان حول الدنيا وحول نقص الدنيا. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وجاء في الصحيح أن المال سيفيض في آخر الزمان حتى يهم رب الصدقة، من يقبل صدقته، يهتم ويغتم، لأنه يدور بصدقته وبزكاته فلا يجد من يقبلها لكثرة المال الذي في أيدي الناس. فأبشروا وأملوا بربكم خيرا. والدنيا سمي الدنيا لدناءتها وحقارتها، لأنها تشغل الناس عن الدين. وما يحصل من فتن ومن ثورات ومن مظاهرات ومن خروج على السلاطين ومن سب الحكام والله ليس لأجل الدين، إنما لأجل الدنيا. قتل عثمان من أجل الدنيا، ولم يقتل لأنه لم يقم علم الجهاد والتوحيد، لا والله حاشاه ذلك، لكنهم كانوا يدندنون حول الدنيا وكان عادلا فيها رضي الله عنه وأرضاه. ولكنك إذا أردت أن تثير أمر الناس فدغدغ عواطفهم بالدنيا، وكلهم يتبعونك إلا من عصم الله وقليل الله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، العجز والكسل، البخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرفها عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وعنج المستضعفين المؤمنين في كل مكان، ربنا كلهم وليا ونصيرا. اللهم عنجهم في سوريا والعراق، اللهم عنجهم في الشام والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا قوي يا عزيز. أهل الكفر تكالبوا عليهم، ولا حول ولا قوة لهم إلا بك يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم واربط على قلوب جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم وقوي عزائمهم واكبت عدوهم واجعلهم سببا في جمع الكلمة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.